إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد قص الله عز وجل علينا في قرآنه قصة عجيبة، وهي إن أردت أن تضع لها عنوانا فهي قصة الاستسلام، قصة والد يؤمر بذبح ولده فيمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى. إنها قصة إبراهيم وابنه الذبيح، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى آخر القصة. وهي قصة من عجيب القصص، أن يؤمر والد بذبح ولده أمر عجيب، والأعجب من الأمر هو أن يمتثل الوالد الأمر فيأخذ الولد ويضجعه ويمر السكين على رقبته. والأعجب من هذا وذاك هو طاعة الولد لوالده، أن يذهب معه طوعا واختيارا ليضجع وهو يعلم أنه لا يفرق بينه وبين الموت إلا لحظات. عجيب. ويزداد العجب إذا تأملت هذه القصة، وتأملت حال إبراهيم إذ أمر بذبح ولده. فإبراهيم لم يكن شابا يعني يؤمل أن يأتي أن يرزقه الله عز وجل ولدا آخر، بل كان شيخا فانيا. فما رزق إبراهيم بولده الذبيح إلا وقد جاوز 80 من عمره، وكان حينها وحيده، لم يكن له غيره، وإنما بشر بإسحاق بعد ذلك. كان شيخا فانيا كبير السن يريد الولد، لا أنه يرغب عن الولد لا يريده، بل يريد الولد. دليل ذلك أنه سأل الله الولد، رب هب لي من الصالحين، فهو يريده. وقلب إبراهيم قلب أواه كما وصفه الرب عز وجل، قلب يتأثر بأدنى شيء. لم يكن فظ القلب، بل كان ذا قلب أواه. وإبراهيم في السريانية معناها أب رحيم، كلمة إبراهيم كلمة سريانية معناها في العربية أب رحيم، فهو ذو قلب أواه وهو أب رحيم. و إمعانا في البلاء على إبراهيم، أنه لما رزق الولد لم يؤمر بقتله بعد أن رزقه مباشرة، بل أمهله الله عز وجل حتى يكبر الولد. وفي كل يوم يكبر الولد يكبر حب الولد في قلب الوالد، حتى تعلق الوالد بولده تعلقا شديدا. فلما بلغ المبلغ الذي ينتظره كل والد من ولده، فلما بلغ معه السعي وهو المبلغ الذي يحمل فيه الولد عن والده، ولذلك أتى لفظ معه، لم يقل الرب عز وجل فلما بلغ السعي، فلما بلغ معه السعي، لأن هذا هو الذي ينتظره كل والد، أن يكبر الولد فيحمل عنه بعض عبئه. فلما بلغ معه السعي، وكأني بإبراهيم ينتظر اللحظة التي تنبت أو تزهر فيها نبتته، فلما أزهرت النبتة يؤمر بقلعها من الأرض. وكان من الممكن أن يأمر الله عز وجل إبراهيم بأي أمر آخر غير أن يقتل ولده، أن يأمره مثلا أن يرسله إلى معركة ويخبره أن الولد سيقتل في هذه المعركة، لا، بل أمر الخليل أن يباشر هو قتل ولده. وليته لما أمره بذلك أمره مثلا أن يوقفه على بعد ثم يرميه بسهم، إذا لهان الخطب على عظمه، لا، بل لما أمره أمره بقتله يكون القاتل فيها أقرب ما يكون من المقتول. ليرى تقاسيم وجه ولده ويسمع دقات قلبه أمره أن يذبحه بيده. وليته لما أمره سبحانه وتعالى هذا الأمر أوحى إليه بأي طريقة من طرق الوحي، بل أراه ذلك في رؤيا. وكما قيل في المثل: ليس من رأى كمن سمع. لو أني أخبرك الآن بقصة تأثرك بها لا يكون كتأثرك إذا رأيتها بعينك. وانظر إلى حال نفسك إذا رأيت في منامك ما تكره، كيف تقوم من نومك فزعا قد اضطرب قلبك، وربما أثر ذلك على سائر يومك، ذلك أنك رأيت بعينك. فآثر الله عز وجل أن يوحي إلى إبراهيم بهذه الطريقة، ورؤيا الأنبياء وحي كما قاله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك إمعانا في البلاء على إبراهيم. ولما؟ لما كل ذلك؟ ذلك رحمكم الله أن إبراهيم عليه السلام كان خليل الرحمن، والخلة أعلى درجات الحب، ولا يسمى الخليل خليلا حتى تتخلل المحبة شغاف قلبه، ولذلك سمي الخليل خليلا، لأن المحبة تكون قد تخللت شغاف القلب. فلما ولد لإبراهيم هذا الولد كأنه قد أخذ بشعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله من هذا المزاحم، فكان الأمر بقتل هذا المزاحم. فلما امتثل الخليل أمر خليله لم يبق للذبح فائدة، حينها فداه الله عز وجل بذاك الذبح العظيم، وإنما كان الأمر فقط ليخلي الله عز وجل قلب خليله له سبحانه وتعالى. والذي يعنينا في هذه القصة هو ذلك العنوان الذي بدأنا به الخطبة، الاستسلام لأمر الله عز وجل عجيب. أن يؤمر والد بذبح ولده فيمتثل عجيب. أن يؤمر الولد بطاعة والده في أن يذبحه عجيب. ونحن نقرأ القصة كأن الأمر مر هينا على الوالد والولد جميعا، كان سهلا. رأى الوالد هذا فأمر الولد فقال تلك الكلمات: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. هكذا يعني هذه القصة مرت بهذه البساطة. جاء في بعض الآثار أن إبراهيم رأى الرؤيا فقام ولم يمتثل الأمر ظانا أنها من الشيطان، فلما نام الليلة المقبلة رأى الرؤيا مرة أخرى ففعل مثل ما فعل، ثم رآها ثالثة فعلم أنها من الله عز وجل، فقام ليمتثل. وهو ذاهب ليمتثل أمر ربه أتاه الشيطان يثنيه عن وجهته، فرجمه إبراهيم. فذهب الشيطان لولده: إن أباك قادم ليفعل كذا وكذا، فرجمه الولد. فكان من ذلك أن شرع الرجم، رجم الجمرات عندنا. وقيل أنه ذهب أيضا لأم الولد يقول لها: زوجك سيفعل كذا وكذا بابنك، فرجمته هي الثالثة. فشرع الرجم لنا، شرع الرجم لنا تذكيرا بهذا الامتثال، تذكيرا بتلك العداوة، تلك المعركة التي من أجلها قامت الدنيا، المعركة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. امتثلا جميعا أمر الله عز وجل. فكان ماذا؟ فكانت عاقبة الامتثال خيرا، وهذا سنذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله. أما ما يعنينا الآن هي قضية الامتثال، أن تكون واحدا لواحد في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان. فلواحد أي لله وحده، كن واحدا في قصدك وإرادتك، فلا تريد غيره سبحانه وتعالى ولا ترجو سواه، لا تريد غيره في حركاتك وسكناتك، لا ترجو سواه في أقوالك وأفعالك. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، وهو الطريق المستقيم، ذلك الصراط الذي أمرت أن تسأله الله عز وجل في اليوم والليلة 17 مرة على الوجوب: اهدنا الصراط المستقيم. تصلي لله عز وجل 17 ركعة كل يوم وليلة، فلا تفوتك ركعة إلا وتدعو الله عز وجل هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، وهو طريق السنة. فبهذا يستريح قلبك. وأكثر مشاكلنا اليوم لأن هذا القلب مشتت، ولو خلص لواحد لاستراح. أكثر مشاكل الخلق لأنك تريد الدنيا فتذهب لتأتي بها من حلها ومن غير حلها، تريد أن ترضي كل الناس، وهذه غاية أبدا لا تدرك أبدا. تعلمون قصة جحا مع ابنه والحمار، قصة معروفة يروونها لهذا المعنى. يخرج جحا وولده والحمار، فجحا يركب الحمار وولده يسحب الحمار يمر على بعض الناس يقولون رجل مفتري ممشي الولد الصغير وركب هو. فجحا يريد إرضاء الناس فنزل وأركب ولده ومر على قوم آخرين ولد قليل الأدب ممشي أبوه وركب هو، فركب جميعا مفتريين ركبين الحمار الاثنين، فنزل جميعا يا له من غبي، عنده حمار ولا يستفيد به، فما كان من جحا إلا أن حمل هو الحمار. أنت لن ترضي الناس كلهم، لن تستطيع ذلك. ولذلك ضرب الله عز وجل مثلا بديعا في كتابه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لأي شيء ضربه الله هذا المثل؟ ضربه للعبد الموحد الذي لا يريد إلا الله، العبد الواحد، كن واحدا لا تريد إلا رضا الرب سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فهو يريد إرضاء كل الشركاء، ورجلا سلما لرجل ليس له إلا ملكا واحد، فلا يريد إرضاء أحد من البشر إلا هو، هذا قد استراح قلبه. ولذلك عباد الله، لو سلم لنا أن نطلق على أحد من البشر أنه حر لكان هذا الوصف أصدق ما يكون على العبد الموحد، لأنه قد تحرر من كل العبودية إلا عبوديته لله عز وجل، هذا هو الحر. إياك أن تظن أن هناك أحد حر بإطلاق، يقول لك أنا حر صلي، يقول لك أنا حر غض بصرك، أنا حر. لا، أنت عبد شئت أم أبيت، إما أن تكون عبدا لله أو تكون عبدا لشهواتك. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا أنهم عبيد لهذه الأشياء، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميص، عبد. وقال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، عبد لهواه. فأنت عبد شئت أم أبيت، فكن عبدا لواحد لله عز وجل، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، امتثل إبراهيم الأمر فأتى لولده ودار هذا الحوار. يا أبتي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذه الكلمات تدرس وفيها فوائد كثيرة، لكن الخطبة لا تتسع لذلك، ونشير إلى بعضها. أتى الوالد وضرب لنا هذا الدرس في التربية، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وإبراهيم يعلم أنه أمر الله سبحانه وتعالى وقطعا سيمتثل، شاء الولد أم أبى سيمتثل إبراهيم. لكن إبراهيم ماذا فعل؟ قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنت شايف إيه؟ ترى لو قال الولد يا أبتي لا تفعل سيمتثل الوالد أمر ولده؟ قطعا لا. طيب إذن ما معنى فانظر ماذا ترى؟ أنت شايف إيه يا ابني؟ قال العلماء أراد الوالد أن يستخرج الطاعة من ولده، هذه واحدة وسنقف عليها. والمعنى الثاني هو أن تربي ولدك على أن يتخذ قرارا في حياته، مش هو كده وهنعمل كده، لا، فانظر ماذا ترى. أن تربي ولدك أن يكون كبيرا منذ صغره وأن يتحمل المسؤولية منذ صغره، حتى وإبراهيم يعلم أن ولده مقتول بعد قليل، لكنها التربية. وأما المعنى الأول فأن يستخرج الطاعة من ولده، يدل على ذلك القراءة الأخرى: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري، أي فانظر ماذا تري الله عز وجل منك، هذا أمر الله، فانظر ماذا ستريه منك. أين هذه التربية؟ فما كان من الولد إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ما قال الولد: يا أبت اذبحني، بل قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هذه قاعدة، لو قلت لك خذها واكتبها وعلقها أمامك، لو لم تخرج من هذه الخطبة إلا بهذه الكلمة لكفى. افعل ما تؤمر، مهما أمرك الله افعل، امتثل. وكأن هذه القاعدة مترسخة داخل الولد، لا تحتاج مزيد إقناع. إني أرى في المنام أن أذبحك افعل ما تؤمر، مهما أمرك الله فافعل. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قدم المشيئة فألهمه الله الصبر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما لا يمتثل هذا الولد وهو ابن إبراهيم وابن هاجر؟ ابن إبراهيم الذي لما أمر قبلها بسنوات أن يذهب بفلذة كبده ويلقيه في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء قليلا ويموت هو وأمه، فعل إبراهيم وامتثل. والأم لما تركها إبراهيم وذهب في طريقه عائدا ولحقت، قالت: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فلم يلتفت، تكررها ثلاثا وهو لا يلتفت، ففهمت فقالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. هذه الكلمة لا تمر هكذا، أنت تقولها الآن وأنت يعني في بيتك وسط أولادك، لكن امرأة ضعيفة تقولها وهي بعد امرأة قائمة من المخاض ضعيفة وفي صحراء لا إنس فيها ولا شيء، ثم تقول: إذن لن يضيعنا. هذا الولد نتاج هذا الزواج، إبراهيم هو الأب وهاجر هي الأم، فكان من الطبيعي أن يخرج الولد فيقول: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم تبدأ البشريات، عشر آيات كلها بشريات وثناء على إبراهيم. وهذا هو الدرس الثاني الذي نريد أن نخرج به. إذا امتثلت أمر الله عز وجل فإياك أن تظن أن الله يضيعك. لما امتثل الأمر، فلما أسلم استسلم وتله للجبين، جاء النداء: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وانتهى الأمر؟ لا، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، فلا يصلي مصل إلى قيام الساعة إلا ويسلم على إبراهيم. هذا من بركات امتثاله. وبشر بإسحاق، نافلة من الله عز وجل له بعد أن امتثل، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشر أن سيكون له ولإسحاق ذرية ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتوب فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.